بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلمكم في الدارين آمين: وتعول 12 إلى 17 وترا، فعولها إلى 13 كزوجة وأم. تعول إلى 12 وهي من الأصول التي تعول، من أصول المسائل التي تعول 12، وتعول مرتين، تعول إلى 13 وتعول إلى 17. إلى 13، إذن 3 مرات تعول، تعول إلى 13 و15 و17. مثال عولها إلى إيش؟ إلى 13 كزوجة وأم وأختين لغير أم. أيوة. زوجة وأم وأختين لغير أم، أختين لغير أم يعني إما لأبوين شقيقتين أو لأب. إذن المسألة كم؟ الزوجة ربع، لها الربع، الأم سدس، سدس، المسألة 12 فيها توافق، نضرب 3 في 4 أو 2 وأختين لغير أم. أختين لغير أم ثلثان، ثلثان داخلين في الإيش؟ في السدس، في السدس، في السدس. فنضرب بس وفق أحد، وفق الأربعة في الستة أو وفق الستة. المسألة أصلها من 12. طيب لما نجي نقسم نعطي الزوجة ربع على 12 كم هو؟ ثلاثة. ثلثين لاثنى عشر، ثلثين 12، ثلثين 12 ثمانية، ثمانية، ثمانية وثلاثة كم؟ 11. السدس للأم باقي، الباقي بس السدس هو المفروض، السدس سدس 12 كم؟ المفروض سدس 12 2. نعم. ايوه هنا ما يلحقها، لان فنعيلها الى 13 مشان يلحق 2. بقي يعني 11 بقيه واحد. نزيد واحد اخر يصير 13 حتى تاخذ الام السدس، فسدس الام من 13 لا من 12. نعم. عالت واحد، عالت بسهم برقم واحد. نعم. وإلى 15 وتعول الاثنى عشر تعول إلى 15 كهم وأخ لأم، كهم المذكورين يعني، وزائد عليهم إيش؟ أخ لأم، أخ لأم، الأخ لأم له السدس، الأخ لأم إذا الفرد له السدس، فالسدس يعني من 12 السدس 2، فنحتاج إلى زيادة سهمين أو 2 حتى يأخذهم الأخ للأم، فتصير 15. نعم. وإلى 17 وتعود إلى 17 كإيش؟ كهم وأخ كهم آخر المذكورين وأخ آخر للأم، حتى يكون ثلث، حتى يأخذ الأخ للأم الثلث. فالثلث، الثلث يعني إذا قلنا نقسم المسألة، الزوجة لها ربع من ربع 12 كم هو؟ 3. السدس 12 2، 3 2 5، ثلثا 12 كم؟ 8. 8 و5 كم؟ 13. بقي عندنا مين؟ أخين، الأخوان للأم لهما الثلث، ثلث 12 كم؟ 12 أربعة، يعني أربعة هذه بالإضافة إلى ما تقول يصير 17. نعم. يزيد 2 على 15 يصير 17. وتعول 24 ل27 فقط. مرة واحدة، إن 12 تعول ثلاث مرات، 12 تعول إلى 13 وإلى 15 وإلى 17. أما المسألة اللي هي تكون من 24 وهي من مسائل الأصول التي تعول مرة واحدة، تعول إلى 27 فقط، يعني ما تعول إلا إلى 27، ما تعول إلى 25 ولا إلى 26، تعول فقط إلى 27. نعم. مثاله كبنتين وأبوين، يعني أبو أم. نعم. وزوجة للبنتين. عندنا ثمن بنتين ثلثان، وفي عندنا سدسين، سدس للأب وسدس للأم، الأم يعني جدة البنات، يعني الثلثين داخلين في السدس، إذا بقي عندنا السدس والزوجة ثمن، عندنا 6 و8، نضرب 4 في 6 أو 4 في 6 4 في 6 أو 3 في 8 تبلغ 24. إذا أصل المسألة من 24. أي طيب متى يعني تعول عادك إلى 27؟ ستأتي هذا المسألة. للبنتين 16 وللأبوين 8. ثلثا 24 16 للبنات، ثلثين 24 16 للبنات. نعم. وللأبوين 8. الأبوين يعني ثلث، يعني سدس 24 كم؟ 4 و4 سدس للأب وسدس للأم، هاي 8. 8 و16 كم؟ 24. بقي عندنا الثمن هنا 4 استوعى، فنحتاج إلى زيادة 3، يعني نعيل 24 إلى 27، يعني نزيد 3 حتى تبلغ 27، حتى تأخذ الزوجة نصيبها، لأن الزوجة أيضا من ذوي الفروض لها ثمن 24 كم؟ 3، فلا بد أن نزيد 3 فتبلغ 27. نعم. وتسمى وللزوجة 3 وتسمى بالمنبرية. هذه تسمى المسألة هاي بالمنبرية أو المنبرية، لأن عمر رضي الله عنه سئل عنها وهو قائم يخطب على المنبر. علي رضي الله عنه سئل عنها فأجاب وهو يخطب، جاب كلام علي. نعم فأجاب. نعم. لأن علي رضي الله عنه كان يخطب على منبر الكوفة قائلا: الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا ويجزي على كل نفس بما تسعى، وإليه المآب والرجعى. فسئل حينئذ عن هذه المسألة، فقيل له: يا أمير المؤمنين، مات وترك زوجة وأبوين وبنتين وهو يخطب. نعم. فقال ارتجالا: صار ثمن المرأة 9 تسعة. مضبوط عندي 9 في كسر التاء. لا هو 9، يعني ما هو 9، 9 ثمن المرأة. ما كان عندك في الصلاة يعني شوف بعد. نعم. ومضى في خطبته. نعم. وإنما عالوا ليدخل النقص على الجميع كأرباب الديون والوصايا إذا ضاق المال عن قدر حصتهم. طبعا هذا السبب هو 9 وليس 9. تسعة، لأن هي لها الثمن، لكن بالعول نقص الثمن فصار 9، لأنه ثمن 24 ثمن 24، يعني هي لها ثمن، لها 1 من 8 بدل ما يعني، وطبعا 1 من 8 والثمانية مكررة 3 24 لها ثلث، يعني 3، فلما يعني فالثلاثة عبارة عن تسع، تسعة 27 ثلاثة ست تسعة، قال لها تسعة أصبح سهم الزوجة تسعة بدل ما يكون ثم صار تسع لأنه دخله العول. نعم. فذكر بعد ذلك إيش قال؟ قال وإنما ومضى في خطبته، ومضى في خطبته رضي الله عنه، وهذا يدل على ذكائه وفطنته، يعني بسرعة بدون ما يفكر في المسألة الحسب، والكمبيوتر ما بده شغل حتى يستخرج هذا. الله أكبر. نعم. وإنما عالوا، ومع ذلك مع علمه رضي الله عنه بالفرائض، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أفرضكم زيد، أفرضكم يعني أعلمكم بالفرائض والمواريث زيد بن ثابت. أصبح كيف علم زيد إذا كان علي رضي الله عنه هكذا؟ نعم. وإنما عالوا ليدخل النقص على الجميع. ليش حصل العول؟ حتى النقص بدل ما نقول للشخص الذي فضل ما يعني باب ما بقي له شيء يعني ننقص سهمه، لا، ننقص السهم من الجميع، سهام الجميع يدخلها النقص حتى يغطي سهم الشخص الذي لم يبقى له شيء. كأرباب الديون والوصايا مثلا أصحاب الديون، أصحاب الديون إذا كان أصحاب الديون يعني جاءوا إلى الشخص المفلس، شخص مفلس عنده مال والمال ما يغطي الديون كلها، فالقاضي يبيع ماله ويقسمه على الدائنين كل بنسبة حصته، ما يسوي بين يعني ما يعطي كل حصته كاملة، لأنه لو أعطى كل حصته كاملة لا يبقى لبقية الدائنين، لبعض الدائنين، لو أن كل دائن أخذ حصته كاملة لبقي بعض الدائنين بلا شيء. فلذلك تقدم معنا أن القاضي يعطي أو الحاكم يعطي كل من الدائنين بنسبة حصته، إذا كان ماله قليل والدائن كثير، صاحب الألف مثلا يعطي 500، صاحب 600 يعطي 300، وهكذا حتى يعطي الجميع. والوصايا كذلك، إذا أوصى إنسان بشيء والثلث لا يستوعب الجميع يعطي كلا على حسب يعني نسبة حصته. إذا ضاق المال عن قدر حصته. نعم. فصل. أيوة. في بيان أحكام الوديعة. الآن احنا انتهينا من الفرائض والمواريث، ننتقل إلى باب آخر أو فصل آخر هو الوديعة. صح إيداع محترم بأودعتك هذا، أو يعني يجوز، صح يصح، صح أو جاز أو يجوز أو يصح، عبارة المؤلف هكذا، صح إيداع محترم يعني شيء متمول يكون مالا، كأي شيء له مال، أما إذا كان يعني لا يكون مالا ككلب مثلا أو خنزير، يعني شيء من النجاسات مثلا أو خمر مثلا، هذا لا يصح إيداعه لأنه غير متمول. إذن صح أو يصح إيداع محترم إيش إلى بأودعتك بصيغة، بصيغة هذه الصيغة بأن يقول مثلا أودعتكها، أودعتك هذه الفلوس، أو استحفظتك، أو هذا استحفظتك هذا الثوب أو نحو ذلك، نعم، من الأشياء التي تودع، استحفظته وأودعته بمعنى، نعم، وبخذه معنية، أو قال خذ هذه، خذه، وقصد بقوله خذه الوديعة، ما قصد الهدية، لأنه قد خذه يمكن يفهم منه الهدية أو عطية، لكن هو قال لا أنا نويت بخذه يعني وديعة ولم أنوي بذلك الهدية أو العطية. نعم. وحرم على عاجز عن حفظ الوديعة أخذها. أخذ الوديعة تعتريه بعض الأحكام، أحيانا يحرم أخذها وأحيانا يجب أخذها وأحيانا يستحب أخذها وأحيانا يكره أخذها، عدة أحكام. أحيانا يحرم أخذ الوديعة إذا كان الشخص المودع إليه الشيء لا يقوم بحفظها، عاجز عن حفظها، يعلم أنه يفرط فيها ولا يستطيع أن يقوم بحقها، يحرم عليه أن يقبلها كوديعة. يقول يا أخي يعتذر، يقول أنا ما أستطيع أحفظها لك، شوف غيري. نعم. وكره على غير واثق بأمانته. هذه أحيانا يكره إذا هو يعني ما عنده ثقة بنفسه، يعني هذا دون الأول، يعلم أنه يعتقد أنه لا يستطيع حفظها، يعجز عنه. الثاني يستطيع ولكن ما عنده ثقة بأمانته، قد يحافظ عليها وقد يهمل أو لا يحفظها، ففي هذه الحالة يكره له أخذها. نعم. ويضمن وديع إذا وثق من نفسه أنه يحفظها يستحب له أخذها وحفظها. إذا وثق من نفسه أنه يقوم بحقها يستحب له أخذها. إذا لم يوجد أحد غيره لحفظ هذه الوديعة وهو يستطيع أن يقوم بحقها يجب عليه قبولها. هذه أحكام أخرى يعني. طيب بعدين يضمن ويضمن وديع بإيداع غيره، والوديع لا يجوز له أن يودع غيره، يعني أنت واحد أعطاك وديعة لا يجوز لك أن تودعها غيرك إلا بإذن من صاحب الوديعة، بأن تقول له إذا حصل لي شغل أو ما استطعت القيام بحقها، أو أريد أن مثلا أو سافرت فيما نعطيها لفلان من الناس أو شخص أمين، إذا قال لك ما عندي مانع يجوز، أما إذا لم يأذن لك ما يجوز. إذا أودعتها غيرك إلا سيأتي معنا استثناءات أنه في بعض الحالات يجوز أن يودعها لغيره. نعم. ولو قاضيا بلا إذن من المالك، ولا حتى كإذا للقاضي ما يجوز أن يودعها للقاضي، على أساس أن القاضي هو اللي يعني يشرف على الأمانات والناس تثق به، ومع ذلك لا يجوز الإيداع أن يودعها المودع إلى القاضي إلا بإذن من صاحب الوديعة. لا إن كان لعذر إلا إذا كان، إذا كان قلنا هناك استثناءات، في بعض الحالات يجوز للمودع إليه أن يودعها لغيره بدون إذن من صاحب الوديعة، كأن إيش؟ كمرض وسفر، يعني فأصابه مرض والمرض أقعده ما يستطيع أن يقوم بحق الوديعة، يمكن تسرق أو يعني في هذه الحالة يجوز أن يودعها أمينا غيره. وكذلك لو أراد السفر، لو أراد السفر يجوز أن يودعها عند أمين أو عند القاضي. نعم. وخوف حرق أو حرق، خوف نار، يعني مثلا خشي عليها من الحريق، يجوز أن يأخذها ويدفعها لشخص آخر. نعم. يعني إذا كان من مصلحة الوديعة يجوز. نعم. وإشراف حرز على خراب، أو أنها كانت في حرز في دار مثلا، والدار توشك أن تنهدم مثلا، فأخذها من هذه الدار وأودعها شخصا في بيت شخص مثلا، يعني داره ما عليها شيء، يعني لا يخشى من وقوع داره وداره. نعم. وبوضع في غير حرز مثلها، وكذلك يحرم عليه ولا يجوز، يعني ويضمن لو وضعها في غير حرز مثلها، يعني الحرز هو ما يحفظ به الشيء، ما يحفظ فيه شيء، وكل وديعة لها حرزها، الدابة مثلا توضع في الإسطبل أو في الجاخور كما تقولون أنتم، الزريبة، الزريبة مثلا، والثوب في الدولاب في الخزانة، والفلوس لها مكانها. إذا وضعها المودع إليه أو الشخص هذا الوديع مثلا، نقول وديع، في غير حرز مثلها يضمن إذا تلفت أو نهبت أو سرقت يضمن. وبنقلها إلى دون حرز مثلها. كذلك لو نقلها إلى حرز هو أقل في الحفظ من حرز مثلها أيضا يضمن. وبترك دفع متلفاتها. وأيضا كذلك إذا ما دفع عنها الأشياء المتلفات، الأشياء التي تتلف الوديعة، إذا الوديع ترك دفعها ما دفع عنها الأشياء التي تتلف تكون سببا لتلف الوديعة، يعني مثلا الثوب عليه أنه إذا كان يعرضه مثلا للشمس حتى ما تأكله الأرض ينشره مثلا، إذا ترك ذلك حتى أكلته الأرض مثلا، أو ترك علف الدابة أو سقيها، أو علاج العبد مثلا إذا أودع عليه، وهكذا. يعني إذا قصر بترك الأشياء بأن لم يدفع الأشياء المتلفات عن الوديعة فتلفت، يعد مقصرا ويضمن. كتهوية ثياب صوف. نعم. أو ترك لبسها إذا كانت يعني باللبس يعني تحافظ على بقائها، وبغير لبس لو لم تلبس تتقطع مثلا أو تتهرى تهتري مثلا، إذا ترك ذلك يضمن. نعم. عند حاجتها وبعدول عن الحفظ المأثور به من المالك. نعم. وبجحدها. وكذلك إذا جحدها الوديع قال أنت ما أعطيتني وديعة ولا أودعت إلي شيئا، حتى لو أقر بعد الجحد، لو قال نعم أنا كنت ناسي ولكن أنت أودعت إلي ثم تلفت يضمن. هو الأصل أن الوديع لا يضمن لأن يده يد أمانة، لكن إذا جحد أو لبسها خائنا بدون إذن أو نحو ذلك، أو أودعها غيره، أو يعني حتى لو أقر بعد الجحد بأنه نعم أودعت إلي أنا كنت ناسي، في الحالات هذه كلها يضمن. وتأخير تسليمها لمالك. كذلك يضمن إذا أخر التسليم، قال له أعطني الوديعة التي عندك، قال أنا الآن مو فاضي اصبر لي أسبوع مثلا، فتلفت يضمن أيضا بلا عذر بعد طلبي. لكن بلا عذر، لكن إذا كان في عذر بأن يقول له الليل في الليل طلبها منه في الليل، قال اصبر الصبح صبح، أو الآن أنا بالدوام مثلا حتى أرجع للبيت أعطيك إياه، هذا عذر، هذا ما يضمن لو تلفت في هذه الحالة. لكن لو طلبها ولم يكن هناك عذر عند الوديع فتلفت يضمن بعد طلب مالكها. وبانتفاع بها كلبس. كذلك لو انتفع بها بدون إذن صاحبها، كأن لبس الثوب أو ركب الدابة أو السيارة، حط بلا غرض المالكي، حط السيارة وديعة عنده فركبها وراح فيها مشاوير وتلفت أو اخترب منها شيء، يضمن. إلا إذا كان لمصلحة المالك، كأن مثلا ركب الفرس أو الدابة ركبها ليسقيها مثلا الماء، يعني بعيد الماء عنهم، في الحالة هذه إذا كان لمصلحة المالك ما يضر. نعم. وبأخذ درهم مثلا من كيس فيه دراهم موضوعة عنده، وإن رد إليه مثله فيضمن الجميع إذا لم يتميز الدرهم المردود عن البقية، لأنه خلطها بمال نفسه بلا تمييز. كذلك لو أخذ من الدراهم درهم مثلا، وضع عنده عدة دنانير وديعة، أخذ 20 ولا 10، قال أنا أردها فيما بعد، أردها بعده، وفردها وثم إيش ثم ذهبت، يعني سرقت، أو أيضا يضمن. المفروض أنه ما ينتفع بها بشيء من الانتفاعات، فهو متعد. نعم. فإن تميز بنحو سكة، هذا إذا كان الدرهم غير متميز، لكن إذا في تمييز بين درهمه والدراهم المودعة عنده بنحو تاريخ، أو عليها صورة مثلا، هاي عليها صورة ملك وهذا على صورة ملك ثاني مثلا أو أمير ثاني، أو أن السكة اللي طبعت الدنانين أو الدراهم تختلف، هذا شيء ثاني. نعم. أو رد إليه عين الدرهم ضمنه فقط، ضمن الدرهم فقط. إذا كان السكة تميز بين الدرهم المأخوذ وغير المأخوذ، أو درهمه ودرهم غيره، نعم يضمن الدرهم فقط إذا فقد، والباقي الموجودات ما يضمن، الباقي ما يضمنه. تصرفه هذا يأثم به؟ إيه طبعا يأثم به، لكن يقول لك هو إذا أخذ درهم مثلا من 10 دراهم فرد الدرهم، فإن كان الدرهم الذي رده ثم أخذت هذه الدراهم، أخذت هذه الدراهم، فطبعا الدرهم الذي رده موجود بين الدراهم، وقد يكون هذا الدرهم له وضعه بدل. قال هو ذكر إذا كان يتميز بسكة أو نحوها يضمن إيش؟ الدرهم فقط. فقط، والباقي لا يضمنه، لأن الباقي ما أخذ الدراهم الباقية، أخذ درهم واحد. وإن كان لا يتميز درهمه الذي رده من الدرهم الذي أخذه وثم تلفت كلها أو سرقت، يضمن الكل، كل الدراهم. وصدق وديع كوكيل، والوديع أمين يصدق بيمينه أنه لم يقصر في الوديعة، كالوكيل، كما أن الوكيل يصدق بيمينه، نعم ما عليه إلا اليمين، كذلك الوديع. وصدق وديع كوكيل وشريك وعامل قراض، هؤلاء كلهم يدهم أو أيديهم أيدي أمانة، كل هؤلاء، الوديع، الشريك، عامل القراض، الوكيل، عامل القراض، كل هؤلاء يدهم يد أمانة، المرتهن يده يد أمانة كذلك، المستأجر يده يد أمانة، كل هؤلاء يصدقون باليمين. نعم. بيمين في دعوى ردها على مؤتمنه لا على وارثه. إذا طالبه المالك، طالب الوديع فقال رددتها عليك، قال له المالك ما رددتها علي، يصدق بيمينه من؟ الوديع، يعني من عنده الوديع. لكن إذا قال أنا رددتها إلى ابنك أو إلى أحد من أهل بيتك، يعني لا، هذا لا يصدق بيمينه. وفي قوله ما لك عندي وديعة وفي تلفها مطلقا، وكذلك لو قال الوديع للمالك أنت ما أعطيتني وديعة، ما لك عندي وديعة، ما أعطيتني وديعة، يحلفه المالك أنه لم يدع إليه. وكذلك عند وفي تلفها مطلقا، قال إذا قال الوديع تلفت، أعطيتني وديعة نعم وأنا ما قصرت فيها ولكن تلفت، كسرت ولا سرقت ولا، مع أني لم أقصر في ذلك، يحلف أنها تلفت. نعم. أو بسبب خفي كسرقة أو بظاهر كحريق عرف دون عمومه، فإن عرف عمومه لم كذلك يحلف. كذلك يعني لو ادعى أنها يعني تلفت بسبب خفي يعني مو مشهور، المشهور مثل النهب في البلد أو الحريق في البلد أو فيضان المياه مثلا، هاي أسباب عادة تكون مشهورة عند الناس كلها. قال إذا كان السبب خفيا يصدق بيمينه، يعني ما كل الناس يعرفونه، يمكن بعض الناس يدرون عنه بعض الناس ما يدرون، يحلف الوديع أنه تلفت بهذا السبب الخفي. أما إذا كان بسبب مشهور كإيش؟ قال كحريق عرف دون عمومه، وعرف هذا أنه فعلا حصل حريق في السوق، ولكن الحريق لم يشمل جميع المحلات، ما شمل محلين أو ثلاث، ولم يستوعب كل المحلين كل المحلات. أي نعم. بعدين فإن عرف عمومه لم يحلف، إذا كان الحريق لم يستوعب كل المحلات يحلف على أنه، طيب لأنه تقول حصل حريق ولكن الحريق ما استوعب كل المحلات فتحلف أنه تلف بهذا الحريق. أما إذا كان الحريق شامل لجميع المحلات، الحريق كان عام شامل لا يحلف. نعم. حيث لا تهمته، حيث لا تهمه، يعني ما نحلفه إذا كان الحريق عاما شاملا لا نحلفه، إلا إذا كان هناك تهمة، إذا كان متهوم أو في احتمال أنه كذب، يعني ولو يعني احتمال تهمة، يعني المهم يحلف، ممكن يحلف إذا كان هناك تهمة. نعم. فائدة في بيان أحكام الكذب، ما يجوز منه، ما هو حكم الكذب وما هو الذي يجوز منه، يعني هذا استطرادية، فائدة استطرادية. نعم. الكذب حرام، ما في شك. نعم. وقد يجب، أحيانا يجب الكذب، أحيانا يجب الكذب، كما إذا سأل ظالم عن مثلا وديعة، مثلا واحد عن إيش؟ عن وديعة يريد أخذها ظالم، يعني هو واحد ظالم سمع أنه فلان زيد من الناس عنده وديعة ثمينة أعطيها يا أحد من الناس، فسأل جاره أو صديقه قال له صح فلان عنده كذا كذا وديعة عنده، هو يعرف أنه راح يأخذها، لو قال له يأخذها غصبا عنه، فلا يجوز له أن يقول نعم عنده الوديعة، بل يجب عليه أن يقول لا، لأنه لو صدق، لو قال نعم عنده، هذا يؤدي إلى أخذ مال الناس بغير حق، فلا يجوز له أن يصدق في هذه الحالة. يريد أخذها فيجب إنكارها وإن كذب. وإن كذب، إذا هذا في المال. طيب لو أن شخص ظالم سأله عن شخص ما كان يريد قتله أو إيذاءه ويعلم أنه ظالم له، لا يجوز له أن يصدقه، يقول أنا ما رأيته أو ما أدري عنه. نعم، يجب عليه ذلك، وله الحلف عليه مع التوريث، حتى لو قال له احلف يمين أنه ما عنده شيء وديعة أو أنك ما رأيته، فيحلف، لكن يوري. التورية هو أن يريد الإنسان بكلامه شيئا آخر، أن يقول مثلا ما رأيته، ويقصد اليوم، مثلا اليوم، يعني لقوله صلى الله عليه وسلم إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. إذا كان في يعني يستطيع أن يوري يقول مثلا رأيت فلان، شفت فلان، فيقول ما رأيته، ما شفته، يقصد اليوم، لكن قد يكون البارحة شافه، أو أنت تعلم أن فلان عنده كذا وكذا فيقول ما رأيت أن عنده كذا، إيه ما رأيت، وقد يكون سمع مثلا فيوري. نعم. وإذا لم ينكرها ولم يمتنع من إعلامه بها جهده ضمنه. فهذا الشخص الذي قلنا لا يجوز له أن يصدق ويجب عليه أن يكذب، وحتى لو حلف يحلف، إذا لم ينكرها ولم يمتنع من إعلامه، لم ينكرها، ما قال ما أدري عنها شيء، ولم يمتنع من إعلامه الظالم، من إعلام الظالم. نعم. بها جهده. نعم، يعني لم يجتهد في إنكارها وإعلام الظالم لها، لم يجتهد، قصر، يعني قصر. اي نعم، ضمينة قالوا ها، مثلا كان اي يمكن عنده، او مثلا، او قال احتمال، يعني ها، وكان ذلك الكلام منه سببا لأخذ الظالم، يضمن صاحب المال، يضمنه، لأن المفروض في حقه ان يكذب، ينكر. وكذا لو رأى معصوما اختفى من ظالم يريد معصوما قتله. معصوما يعني معصوم الدم، يعني له مرتد وله تارك صلاة، هذا زاني محصن، وله زاني محصن، هذول المحصومين عن القتل اللي إنسان مسلم مو كافر، مو كافر حربي، وله مرتد، وله تارك صلاة، وله زاني محصن، هذا اسمه إيش؟ معصوم. لو ذكرت أنا قبل شوي أنه لو ظالم سأله عنه ليؤذيه أو يقتله لا يجوز له أن يصدق معه، قل ما رأيته. نعم. وقد يجوز، وهذا هنا اللي تقدم معنا، يجب الكذب فيما تقدم. أحيانا يجوز، ما هو واجب لكن جائز، يعني مستوى الطرفين. نعم. كما إذا كان لا يتم مقصود حرب وإصلاح ذات البين وإرضاء زوجته إلا بالكذب فمباح. مقصود حرب، يعني مثل ما ورد في الحديث الحرب خدعة أو خدعة أخرى، هذا ممكن الإنسان يكذب في ذلك. أو نحن قال إيش كمقصود حرب وإصلاح ذات البين، إصلاح ذات يجوز، ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا، هذا لا يعد كذاب. إذا كان المقصود إصلاح، يعني يقول أنا بين وبين شخصين بينهم عداوة بسبب كلام أو تعدي بكلام أو نحو ذلك، فيقول يا فلان أنا ما سمعت فلان إلا يقول فيك خير إلا خيرا، أو ما سمعت أنه قال ذلك في حقك، حتى لو كان فعلا قد اغتابه أو سبه ينكر هذا، هذا يجوز بقصد الإصلاح بينه بقصد الإصلاح وإرضاء الكذب لأجله وإرضاء الزوجة، ها وهكذا. اي نعم. ايوه، كان يقول تقول انت ما تحبني، يقول والله احلف، يقول والله العظيم، يعني يقول لها انت فعلت كذا يعني لشيء لا لا لا يعني لا تحبه تكرهه، يقول ما فعلت هذا الشيء. المقصود من ذلك حتى لا تحصل نفرة بين الزوج والزوجة، مو لأن الإسلام يرغب في الكذب على الزوجة هكذا. إذا كان المقصود هو الإصلاح وبقاء المحبة والألفة بهذا المقصد، ما يجوز الكذب. نعم. حتى لو أنه أدى الحلف، بس أنه يعني يكفر، إذا حلف يكفر، لكن إذا ما حلف يجوز. نعم. ولو كان تحت يده وديعة لم يعرف صاحبها، يعني في بعض الناس يودعون ودائع ثم يفقد صاحبها، يعني يذهب. أنا كان سألني ناس كثير على أنه بعض العمال قبل الغزو العراقي يقول له عندي فلوس، له علي فلوس، وبعدين ما شفته، ما أدري عنه وين، أو وضع عندي وديعة وبعدين راح ما رجع، قد يكون من شرق آسيا أو من غير مكان. إيه نعم، إيش حكم ذلك؟ وأيس من معرفته بعد من معرفة صاحب الوديعة بعد البحث التام، البحث التام والسؤال، ما يدري عنه. نعم، ما يدري عنه. صرفها فيما يجب على الإمام الصرف فيه، صرفها في في في مواطن الخير، فيما يجب على الإمام الصرف فيه، الأشياء التي يجب على الإمام أن يصرفها، يعني للثغور، بناء المساجد، الرباط، يعني أماكن التدريس، يعني هكذا المصالح العامة، يعني يصرفها على أساس أن أجرها يكون لصاحبها، فإذا جاء في يوم الأيام وطالبه أداها له، دفعها إليه. نعم. وهو أهم مصالح المسلمين، مقدما أهل الضرورة وشدة الحاجة. أول شيء يقدم في ذلك المضطرين، يعني في ناس فقراء ما عندهم شيء بالمرة، يدفع إليهم، وهكذا تدريجيا، الأهم فالأهم. لا في بناء نحو مسجد، لا المساجد يقول لا، ما تدفع في المساجد، تدفع في غير المساجد، الثغور والمدارس ونحو ذلك. نعم. فإن جهل ما ذكر، فإن كان يجهل ما يعرف يدفع كيف يتصرف فيها، دفعها لمن؟ دفعه لثقة عالم بالمصالح. والله أنا عندي وديعة وما أدري صاحبها عنه، ما أدري عنه، وأنا ما أدري وأنا أدفعها لمن، أو ما أجهل المصالح التي، فأنت تفهم عالم شيخ مثلا، خذ هذه وأنت تصرف فيها كمان. فإن جهل ما ذكر دفعه لثقة عالم بالمصالح الواجبة التقديم، والأورع الأعلم أولى. والثقة اللي يدفعها إليه كل ما كان أورع وأعلم أولى بالدفع، يعني ما يعطيها لأي إنسان، يعطيها لمن يثق بأمانته وعلمه وورعه. فصل في بيان أحلى أحكام اللقطة. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم. بعد اللقطة شيء معنا.